أمثلة لكيفية تطبيق هذه الصلة بين الأقرباء. لماذا الإسلام يحث على هذه الصلة، سواء كانت الأرحام علاقتهم طيبة أو علاقاتهم غير طيبة؟ وحتى في العلاقة الغير طيبة هنا يسمى الإنسان واصل، والواصل الحقيقي هو من وصل من قطع. وحنا تكلمنا في الدرس السابق، قلنا أن المصلحة الأولى في صلة الأرحام وفي أي جزئية أخرى للإنسان عندما يقوم بالأمر ويبتعد عن النهي مصلحة ذاتية. أول ما تتحقق المصلحية لأنا الإنسان، ولكن تتحقق هذه المصلحة لمصلحة الأنا وليست على مصلحة النحن. إذن الأنا مهمة جدا ولكن ليست مفضلة في الإسلام على النحن، إنما هناك توازن بين الفرد والجماعة أو بين الأنا وبين النحن. ولذلك جاء الإسلام يحث ويحث ويحث على مزيد من صلة الأرحام لكي لا تقف عرقلة الإنتاج عن المسير، لأن القريب ضربته موجعة وقاتلة ومؤثرة في مسيرة إنتاج الإنسان. منايف، قلتي إن أي عمل أقوم فيه العودة والمصلحة الأولى تعود لي أنا، لكن دائما أسمع أنا من أقربائنا وربما مني أنا شخصيا بعض المرات تطلع هذه الكلمات، لا أدري لماذا، حينما أقدم عمل نصيحة لأقربائي أو دعم مادي أو ما إلى ذلك ويسألوني ليش أنت اشتديت في هالنصيحة، أقول له أبي المصلحة حقه، ناسي إن أيضا أن هذا الأمر يعود بالمنفعة لي. لماذا؟ نرجع مرة ثانية، السبب أن الإنسان لا يفرق بين الهدف والوسيلة. الإنسان متى فرق بين الهدف والوسيلة هان عليه المدفوع مقابل المقبوض. لو أنت احتديت ونصحت ذلك الإنسان والإنسان الآخر رفض نصيحتك وبالعكس رماها في وجهك وقال لك اطلع برا، قد يحصل ذلك. إذا كان الهدف واضح وأنك أنت تريد التقرب من الله عز وجل وأن نصح القريب مسؤولية منك أكثر من نصح الغريب وأنت تريد الأجر، إذا أنت عندك هدف واضح ومحدد. لكن إذا رفضت هنا تقول في نفسك المقبوض أكثر بكثير من المدفوع، لأن أنت تريد أنك أنت تكون من الناس اللي رب العالمين يحبهم في الأرض، مصلحين في الأرض ولهم الثواب العظيم في الآخرة. المقبوض هنا إذن الأجر من الله، إنما صلة القربة هنا ما قدرت أوصل. قد تكون أنت لا تصل في اللحظة هذه، ولكن إلا ما تفعل أفعيلها هذه الحركة لتنم على المحبة والمسؤولية بينك وبين الإنسان الآخر، لازم تعطي حصادها ولو بعد حين. إنما ننتبه أن كل المشاكل اللي الإنسان يواجهها نفسيا في علاقاته مع الآخرين إن تأتي النفس الأمارة والشيطان والهوى. لماذا؟ ليطمس على بصيرته. هذا ما يقوم به أعداء الإنسان الثلاثة، إن الطمس على البصيرة بحيث إن الإنسان ما يفرق بين الهدف والوسيلة. هذا عمل الأعداء الثلاثة. ما هو أعمال الأعداء الثلاثة؟ طمس البصيرة على أن ترى الفرق بين الهدف والوسيلة. فهذا الإنسان فرق بين الإنسان يسير على الصراط وما يهمه إن الإنسان الآخر يأذيه، حتى لو أنه قريب ويصل الإنسان الآخر يأذيه عادي. لماذا هذا الإنسان يكون عنده عادي وعنده قوة نفسية والآخر يكون ضعيف؟ لأن هذا الأعداء الثلاثة برا، النفس الأمارة في داخل النفس مكبوحة بمساحتها، والشيطان والهوى برا مركز القيادة، ويقول مهما أذاني قريبي سأصله. لماذا؟ لأن أنا عندي هدف وعندي ربحية وعندي وسيلتي. هدفي مرضاة الرب جل وعلا، وسيلتي هي صلة الأرحام. بالتالي إذا فرقت أنت بين الوسيلة والهدف ما كان عندي مشكلة في الموضوع. نأخذ مثال روى لنا البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. بيرحاء اسم الحديقة اللي كانت قريبة إلى قلبه، كانت مستقبل المسجد، وكان عليه الصلاة والسلام يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت الآية العظيمة لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، أبو طلحة فكر فراح للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، إنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، إني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. ف فقسم حديقته في أقاربه وأولاد عمه. السؤال اللي يطرح نفسه، أي مكان احتلها أبو طلحة من قلوب عشيرته؟ أكيد حبه. وأي أمان نفسي حصله من وراء ذلك؟ وأي سد منيع حصن به ظهره؟ شوف الدين العظيم، الفائدة لمن؟ لأبو طلحة. نعم. في الدنيا وفي الآخرة. مع أن هذولك بعد حصلوا فائدة، لكن الفائدة الكبرى له. لا، نقطة هني إحنا دائما ننظر إن العين ترى فقط الميزات أو الوقائع المادية لأمامه، لأنها محسوسة مناي. طيب، بس البصيرة ليست فقط محسوسة. الإنسان، الفرق بين إنسان وإنسان إن هذا يرى التي تراه العين المجردة والتي لا تراها العين المجردة، هاي الفرق. فهذا الإنسان لما يقول والله أنا تصدقت على فلان، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكر الفقير، لأنه يقول له أنا مش عطيتك مقابل أنت ما عطيتني. هو الهدف والوسيلة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه واضح، يفرق بين الهدف والوسيلة. هدف مرضات ربه، بالتالي الدراهم البسيطة اللي أعطاها إياه عمر رضي الله عنه الفقير قليلة جدا مقابل ما يأخذه من تعويض في الدنيا، بأن الصدقة على الأقل تأتي بعشرة أمثالها في الدنيا، والأجر العظيم عند الرب جل وعلا. إذا لو قارنت الدراهم القليلة مقابل العوض في الدنيا وفي الآخرة، قليل المدفوع قليل بالنسبة للمقبوض. نعم. وبالتالي الفضل لمن؟ للقابل لهذه الصدقة. فإذا الإنسان لما يضع أمواله في شركة والشركة تقول له ادفع لي 100 دينار الآن وأعطيك 1,000,000 دينار بعد شهر، ممتاز. واضح الممتاز من أبو زايد، لأن الموضوع العقل يقبله. أي صح. والأرقام تقبلها. لكن أنت قاعد تتكلم على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت تتعامل مع رب العباد الذي خلق الأرزاق. المرابحة ليست مع شركة، إنما مع من؟ مع رب العالمين. فإذا الإنسان إذا تيقن أنه يقوم بهذا العمل مرابحة مع الله عز وجل، إذا تيقن، مهني المشكلة منايف، إذا تيقن قاعد أنت تقولينها، لأن البعض لما أنا قلت لك بسرعة يا سلام ممتاز، لأن فعلا قاعد أحس بيدي. بعض الناس للأسف قاب عنهم الإيمان الضخم، بحيث إن يا جماعة لما أنا أعطي هذا الشيء ترى مردودة أقوى من ناحية إيمانية. لما ضربت المثال وقلتي إيش حصل من سند وإيش حصل من محبة وشلون حرص ظهره عن أبو طلحة، لأنه كان فاهم بعدما نزلت الآية فهمها. هني إحنا محتاجين لهذا الفهم. الناس الآن مع الأسف المغريات الأخرى طغت. كلنا محتاجين، كلنا محتاجين للموضوع. ساعات الإنسان يكون يعرف هذه القصة، يعرف هذه القاعدة، ولكن في لحظة غضب، في لحظة تمكن الأعداء الثلاثة من السيطرة على البصيرة، ينسى كل ذلك. يعني الموضوع مجاهدة، ليس فقط علم، علم وأيضا مجاهدة. الإنسان قد يتعلم إن والله الأعداء الثلاثة، النفس الأمارة والشيطان والهوى، ممكن أن يسيطروا على مركز القيادة ويصدر قرار خاطئ، وانتبه يا إنسان. ومع ذلك وانت عليك أن تفرق بين الهدف والوسيلة، وهدفك مرضات الله عز وجل، وسيلتك أحد وسائل الوصول إلى الهدف هي صلاة الأرحام. وإذا رحمك هذا قطعك أو أذاك أو سمعت منه كلمة، انتبه، هذه وسيلة وليست بهدف. كل هذا واضح. ولكن بلحظة معينة يتمكن الأعداء الثلاثة من السيطرة على المركز القيادة العقلي، إصدار قرارات، صار في طمس على البصيرة، استوى العالم والغير عالم والجاهل. إذا الموضوع ليس فقط علم، علم وإرادة، لأن مثل ما يقول الشيخ حبنك العقل عقلان، عقل علمي وعقل إرادي. إنك أنت تتعلم هذا شيء طيب، لكن العلم يحتاج إلى إرادة عشان تطبقه. ولذلك عليه الصلاة والسلام العقل العلمي والعقل الإرادي ممكن نتعلمه من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. إذن اللهم أرنا الحق حقا هو العقل العلمي، وارزقنا اتباعه هو العقل الإرادي، وأرنا الباطل باطلا العقل العلمي، وارزقنا اجتنابه أيضا العقل الإرادي. لأن الإنسان في أحيانا يرى الحق حق، مثل الحرامي يعرف أن السرقة لا تجوز ولكنه يسرق، فهو رأى الجزء الأول العلمي أن السرقة لا تجوز وحرام ومضرة بالإنسان، ورزقنا اتباعه، اللي هو الإنسان هذا لم يستطيع أن يتبع ذلك الحق المعروف في عقله العلمي. إرادة تضعفت أمام هالمغريات، أمام المغريات، لكن عقله العلمي واضح مدرك. نعم. وأيضا وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، أن الإنسان العقل العلمي أنه يتعلم الباطل ورب العالمين يرزقه اجتنابه. على أن العكس ممكن الإنسان يكون عنده عقل إرادي وما عنده عقل علمي. كيف؟ أصحاب البدع والخرافات عقلهم العلمي صفر، لأن المعلومة اللي عندهم خطأ، يقوم ببدعة وبالتالي هذه المعلومة عنده خاطئة أو بمعنى آخر العقل العلمي عنده لا يعمل ولكن يتبعها إرادة قوية. فعند العقل الإرادي يعمل بكامل طاقته، ولكن العقل العلمي عنده صفر. فالمسلم متوازن، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل العقل بشقي العلمي والإرادي. اللهم أرنا الحق حقا، هذا العقل العلمي، وارزقنا اتباعه العقل الإرادي، وأرنا الباطل باطلا عقل علمي وارزقنا اجتنابه. فإذا الحرامي عنده عقل علمي ما عنده عقل إرادي، وصاحب البدعة عنده عقل إرادي لكن ما عنده عقل علمي، ما ينام بالليل إلا يحط الشعوذة قبل ينام له لأولاده، حريص أنه يضع هذه الخزعبلات لأولاده وإراديا ويخوفهم أكثر من حتى محافظته على الصلاة. إذا هو هذا عنده عقل إرادي وعنده إرادة بالتنفيذ، مع أن العقل العلمي عنده صفر. نأخذ مثال آخر أيضا، روى البخاري ومسلم عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال عليه الصلاة والسلام تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. شوفوا دقة تطبيق الكتاب والسنة وأوامر هذا الدين. فقال عبد الله بن مسعود بل ائتيه أنت. قالت زينب فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، تريد تسألها نفس السؤال. فقالت زينب وكان عليه الصلاة والسلام قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانه أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في فجورهما ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال عليه الصلاة والسلام من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال عليه الصلاة والسلام أي الزيانب؟ قال بلال امرأة عبد الله. فقال عليه الصلاة والسلام لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. إذن استثمار عظيم أن الإنسان يبدأ بالصدقة بأقربائه. وبالتالي الشيء المهم أن سلامة صدور الأقرباء مهمة بالنسبة للمجتمع. فلما يشوف ابن عمه غني جدا ويعطي البعيد وهو محتاج ولا يتفقد أمره حاله، قد يتسرب إلى قلبه نوع من أمراض القلوب. والمجتمع في أساسيته لكي يكون قادرا لعمران الأرض ولائقا بحمل المسؤولية المكلف بها، المأمورية المكلف بها، لا بد أن يكون سليم القلب. لا تعتقد أن إنسان يمكن أن ينتج بكامل طاقة الإنتاجية وهو يفترس طاقاته في الداخل عن طريق أمراض القلوب، استحالة. وبالتالي الإسلام يحث أن يكون المجتمع بجميع جزئياته سليم القلب. فأول ما يبدأ يقول له أقربائك، انتبه أقربائك تتوفر بهم صحة القلب لكي أنت تنتفع، يكون لك حصن منيع والمجتمع ككل ينتفع منك ومن أقربائك، وتكون محصلة الإنتاج عالية. وفي مثال آخر أن قريبا لأبي بكر رضي الله عنه اسمه مصطح كان يعيش على إحسانه، لاحظ قريب وفقير يعيش على إحسان أبي بكر وكفالته، ولم يتورع عن الخط في عرض السيدة عائشة لما شيع عليها المنافقون ما شيعوا في حادثة الإفك. فنسى مصطح بذلك حق الإسلام وحق القرابة وحق التكافل، مما أثار حفيظة أبي بكر رضي الله عنه وجعله يحلف أن يهجر قريبه وهذا ولا يصل. فنزل قول الله عز وجل، نزل في أبي بكر رضي الله عنه قرآن ولا يأتي لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فهنا عفى أبو بكر رضي الله عنه وصفح وعاد إلى عطائه الأول قائلا إني أحب أن يغفر الله لي. لاحظ في عندي وسيلة وهدف، الوسيلة والهدف واضحين، وسيلة وهدف واضحين عند من؟ عند أبو بكر. عند أبو بكر. لكن الرحمة أم نايف من الآيات اللي نزلت بسرعة تصلح القلوب المنحرفة وتردها إلى جادة الصواب. لاحظ أن قطع الصلة في أذى لكل من مصطح وأبي بكر. فالأذى الذي يلحق بمصطح هو قطع النفقة، والأذى الذي يلحق بأبو بكر هو صحة قلبه. فقد يؤثر هذا الشعور نحو قريبة إلى تطورات مستقبلية ومشاحنات قد تشغل الأثنين عن أعباء هذه الرسالة. والجميل أن الإنسان كل ما تفكر في هذه الحادثة ويفكر بوقفة أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة. لا يمكن لقلب مريض أن يقف لحرب الردة بمفرده، استحالة. ولذلك نجد أن كل طاقات أبو بكر رضي الله عنه كانت مسخرة للجهاد وللدفاع عن الدين، ولم تستنزف بخلافات مع الأقارب وأمراض القلوب. إذن رب العالمين لم يرضى لقلب أبي بكر أن يصاب بآفة أمراض القلوب، ولو كان هو على حق. ولذلك نزل القرآن. نعم. سرعة. نعم، في أبي بكر رضي الله عنه، لأن إذا ما كان قلبه سليم 100% لا يقوى على حرب الردة بمفرده. ما يقود الأمة. نعم. ما يقود الأمة، كيف يمكن أن لأمة أن يقودها إنسان مريض قلبيا، حاقد حاسد؟ استحال. القائد لابد أن يكون سليم القلب أولا مع الرعية، اثنين أن يكون بعيد كل البعد عن الأنانية والإيثار. ونشوف أن الضغط النفسي، شوف القوة النفسية عند من؟ أبي بكر رضي الله عنه، قريب وفقير ويتكلم في عرض ابنته. إذن الموضوع خطير جدا، ومع ذلك نشوف أن الإسلام دين القوة النفسية. يقول الإنسان انتبه، عليك أن تقوم بالعمل، ليس انتقامك لذاتك، لأن ذاتك إنما هي نفس أمارة بالسوء دائما في كل أحوالها. ولذلك نشوف أن الإنسان المسلم في عملية مكابدة ومجاهدة مستمرة، ومن هذه المكابدة تنبث قوته. يقول رب جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، إنما الإنسان المريح هذا هو إنسان ما في شك أنه ضعيف. فأيضا في قصة ثانية روى المسلم والبخاري عن أم المؤمنين ميمونة أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها منه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال أوفعلتي؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه طاقات الإنسان لماذا؟ للاستثمار الأكبر، والاستثمار الأكبر أين؟ في صلة الأرحام. أيضا في حديث أبو سفيان في قصة هرقل، حديث طويل روى لنا بخاري ومسلم، قال هرقل لأبي سفيان اسأله عن محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له فماذا يأمركم به؟ يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. إذن من أول ما أمر به الإسلام قريش إن بعد التوحيد وإلى آخره أيضا صلة الأرحام. إذن أيضا نخلص، ممكن السؤال يطرح نفسه، يقول ما هي النتيجة التربوية العملية لصلة الأرحام؟ شو استفاد عمليا من صلة الأرحام؟ أستفيد في مجتمع يتمتع بسلامة الصدور بعيدا عن الأحقاد وأمراض القلوب، يكون الفرد فيه منتجا بكامل طاقته، سعيدا بين أهله، ولا خير في من يعطي البعيد حقه ويترك القريب، فللقريب حق شرعي. من أين؟ من الكتاب والسنة، علينا أن نؤديه بعد أن نؤدي حق الوالدين. فالأهمية، كل الأهمية في معرفة حقوق الناس علينا، ولكن بتطبيق الأولياء في أداء هذه الحقوق. كنتم مع ادفع مصاريفك لأرحامك، شاكرين لكم حسن استماعكم. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة نسيبة عبد العزيز العلي المطوعة.